فرض نفسه واحد يعني تجد أنا أنصح إذا شاف الحق من لها يقول لهم هلا يا خواتي يقول لهم ما يجوز تصحيح الاستقرار لا لا لا لا لا يا خواتي لا يقول اتق الله فلان هو يهديك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء اللحى ونهى عن قصها يكون بإعطاءات حسنة لا تجعلهم من أول وهي أول وهي أصل الأسباب يخاطبهم بكلام يعينهم على سماع خير إذا كانوا ميتين أو أمي يعني يعني